ولا مثلا لما يأتي ملحد يقول لك هل يعقل كذا، تقول له طيب من منظور مادي كيف يعني يعقل ولا يعقل؟ أنت مثلا عندك مشكلة مع الخوارق، طيب اثبت لي، خلينا نتناقش في وجود الإله من عدمه، ثم بعد ذلك إذا صح وجود الإله فهو قادر على أن يصنع الخارق، لأن المعجزة الكبرى خلق الكون فعلها، فما دونها سهل وهين ولا يريد، يريد يناقش من المنتصف. فاليوم الشباب لابد أن يتعودوا أن يعلموا أن غيرهم عليه عبء إجابة على مجموعة كبيرة جدا من الأسئلة، وعليهم أن يصححوا معتقدهم وعلى أن يوضحوا رؤيتهم. ما هو فقط أن تحاط نفسك في مقام الدفاع، وهذه من إفرازات عقدة النقص أصلا. واحد حاط نفسه في عقدة، يعني لاحظت في عشرات الشبهات اللي تطرح علي بشكل يومي أنه أصلا الإنسان مستمع الشبهة أصلا ما يطالب طارح الشبهة بدليل أو حتى قرينة تدل على قوله، يأتيك مرد على من يقول كذا وكذا، ثم هذا الكذا وكذا لا دليل عليه، لا شبهة، لا قياس، ما في أي شيء، برهان واضح ما في. طيب أنت ليش حاط نفسك في قفص الاتهام؟ هو واضع نفسه في قفص الاتهام لأنه عنده عقدة نقص، لأن عنده مرض، لأنه يشعر أنه مش على الحق، بيد الطرف الآخر فيما يتعلق بالإنسانويات والأمور، ولأن الغرب يعني لهم نظرة سيئة تجاه دينه، فصارت عنده نظرة، هو نفسه بدأ يشعر بنوع من الانهزامية، لأنه بالأساس من هو صغير معودينه الدول المتقدمة شغالين عليه، وهو عايش بهذه الهزيمة النفسية. الموضوع الذي يليه موضوع يا معود، والله أنا ما أدري شنو المتعب هذه، حتى راسك ينبض. موضوع أخبرني أحد الأخوة أنه أخو هذه المعتقلة اللي جايين الهذلول حاط منشن للمطربة الأمريكية اللي راح تجي السعودية، وقايل لها تكلمي عن قضية أختي لأنها جاهدت أو ناضلت عفوا لكي تحصل هذه الخطوات الإصلاحية الذي أنت بها يعني جئت للسعودية. طبعا هذا الكلام يعني يثير تعليقات كثيرة، يعني من أهم هذه التعليقات أنه يعني هذه الإصلاحات في نظركم، يعني في بلد فيها يعني فيها بعض صور الإشكاليات الاقتصادية التي لا تليق بالمستوى الموارد الذي فيها، الموارد النفطية والغازية والكذا والموارد الأخرى، في مجموعة المشاكل الاقتصادية على مستوى الفرد لا يليق. الإصلاحات مختزلة بحفلة غنائية المطربة. الأمر الثاني، هذا المسكين يعني كيف في ذهني أنا، عامة المطربين وممثلين وممثلات كلهم ذولا بياعين، ذولا تجار شهوات، يعني الكلام الذي يقال أحيانا دعاية، يعني حتى مرات اللي يجيبونهم مراسلون دعاية عن أمراض، مرض السرطان، مش عارف إيش، معطينا فلوس. هذول الناس تجار شهوات، وجاي وحدة ساقطة، يعني هي أصلا هي بايعة نفسها، وهي تاجر في ذاك الشيء، وجاي تريد منها أنها يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. والعجيب أنه هؤلاء يعني حتى كثير من الناس دائما تلقى أنا صدمت برجل الدين الفلاني، ليش؟ والله ما قال كلمة الحق، وممثل مطرب لاعب كرة قدم يسمعه يقول كلمة الباطل وهو يجلس الساعات أمامه، يدخله إلى بيته، يعظمه، يعني حتى قضية الممثلين بالذات، هؤلاء أصلا يشكلون ثقافة الشعوب في كثير من الأحيان، والناس يعرفونهم فساق، ويعرفونهم كذا، ويعرفونهم كذا. يعني ناس فجرة تطلع لهم الآن، حتى بعد يطلع لهم تسريبات يعني سوداء أخلاقيا جدا، والناس مصرة على أنها تدخلهم بيوتهم، وبعدين والله انا زعلان على الشيخ فلان على الشيخ فلان. هذه منظومه عدل الفكره، فكر العوام، اللي انا ما اريد ان اسمع انسان يقول لي هذا حلال وهذا حرام. لان تجد حتى الشيخ الثاني المتفق مع الثاني ذاك على نفس الماده واللي قال كلمه هم ما يسمع، ويلقى له اي